ما فيك يا ليل. ناس بتشكي لك مواجعهم، أمانة عليك يا ليل لم تبقى تواجعهم. يا مجمع الحبايب يا ليل، يا مجمع الظنايا يا ليل، يا مجمع العاشقين يا ليل. الورد قطفه حلال لصاغرين الليل، الورد جميل لما يكون أحسان، الموج على الأغصان بيقول يا ليل. ياللي تقول آه، ياللي تقول آه، هي الآه كم معنى؟ الآه اتنين تلاتة أربعة وكل أغلى معنى. الآه اتنين تلاتة أربعة وكل أغلى معنى. راجل بلا جد ملوش عندنا معنى، واجب على الرجال ساحة الحظ تسمعنا. الأول أنا حمل علي مال ذات شيلة تيجي انطار، والتانية من عشرة العزال تغلب فعول الجان، والتالتة فقير بلا مال فعيلة عشرة انفار، والتالتة فقير بلا مال فعيلة عشرة انفار غير اللي جد، والرابعة انا حب عندي خصمي بتليلة، انا حب عندي خصمي بتليلة صبح حيران، انا حب عندي خصمي بتليلة صبح حيران ما عاد يطرب. يا حلو دادي قديمك وسيبك من اللي جد، يا حلو دادي قديمك وسيبك من اللي جد، يا حلو دادي قديمك وسيبك من اللي جد، يا مال قديم دلعك وصرف عليك من جد، وده ما سلس معنا، وده ما سلس معنا من اللي قبلنا قالوا رفائل أصل الزين كل ما